حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فتعليقا على ما حدث من تسلل بعض المخربين للحدود السعودية في جنوب البلاد، والحديث ليس في مجال مقارنة ولا التعليق على المعركة إن كانت معركة، ولكن الحديث يحتاج إلى شيء أو بعض نقاط من التعليق. الأول من هذه التعليقات خطورة أهل البدع وأثرهم السيء في المجتمع الإسلامي في اليمن وفي غيره من البلاد. أهل البدع هم الطابور الخامس، وهم مشوهو صورة الدين، وهم المنفرون عن الله، وهم أعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من متبع للسنة أذوه، وكم من جاهل استغلوه، وكم من سنة أهملوها، وكم من عبادة مؤلفة نشروها. يقفون مع أعداء الدين ويصمون أهل السنة بالمشككين، والواجب على المسلم صد أهل البدع أو صد البدع بكل أنواعها في العقائد والعبادات والمعاملات. والبدع المقصودة المنكرة المتفق على إنكارها عند العلماء، التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كالرفض والباطنية والاعتزال في أصولهم لا في بعض فروعهم الموافق أهل السنة. فقد يوجد عند المبتدع فرع موافق للسنة مع أصله الباطل، كما يوجد عند أهل السنة عند بعض أهل السنة فرع مخالف للسنة مع أصله الصحيح، والمرجع في ذلك لأهل العلم الربانيين. ومن هنا يجب حماية الشباب من الأفكار المفسدة الملبسة بلباس الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بالخوارج الذين يظهر منهم التنسك والزهد وشدة العبادة ولكن قلوبهم خاوية من الإيمان. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. أحدكم يعني الصحابة، يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاة هؤلاء وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووصفهم صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بعدة أوصاف: من رآهم في صلاتهم وفي قيامهم وفي قراءتهم وفي أشكالهم اغتر بهم، ولكن قلوبهم خاوية، يخرجون الناس من الدين ولا يدخلون الناس فيه. لذلك يجب الحذر من البدع التي أصلها العلماء، وهي البدع الحقيقية لا البدع الإضافية ولا البدع المختلف فيها بين أهل العلم. الأمر الثاني أن تكاتف أهل البلد حصانة من البلد ضد الاختراق بجميع أشكاله، ولذلك فالإسلام يحث على الترابط الاجتماعي والتكافل الوطني والارتباط بالبلد الإسلامي. قال صلى الله عليه وسلم في مكة: إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فكان صلى الله عليه وسلم محبا لبلده مكة، شرفها الله وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. الأعداء يتتبعون الثغرات الوطنية لدى قليلي الولاء لله ورسوله والمؤمنين فيفسدون من خلالها. واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا إثارة النعرة الطائفية والقومية بين الأوس والخزرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث غاضهم تكاتفهم وترابطهم، فأرادوا أن يدخلوا إلى الإسلام من باب الفرقة. فجاء رجل من اليهود يحفظ شعرا قيل في معركة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، فقام يذكرها بينهم، فتذكروا أيام القتال والحروب، وثارت ثائرة النعرة في نفوس بعضهم، فقاموا واستعدوا للمناجزة مرة أخرى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأتى سريعا وأخذ يعظهم صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم بالله، ويذكرهم بالوحدة الإسلامية التي أنقذهم الله بها. فأنزل الله فتابوا وبكوا وعانق بعضهم بعضا ودرأ الله كيد الشياطين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويذكر الجميع ممن سمع مما كان قبل توحيد المملكة العربية السعودية، وكيف كان أحدهم وكيف كانت أحدهم يأكل لحم الآخر ودمه وماله، وكيف كانوا يعتمدون على الأعراف الجاهلية. فيذكر بعض الإخوة في ما قبل هذه الدولة كيف أنهم كانوا إذا قتل من قبيلة معينة رجل شريف لا يقتل مقابله رجل شريف، وإنما يقتل مقابله رجل وضيع يختارونه من بينهم ثم يقتلونه غدرا. أعراف جاهلية. وتذكرت بها قول الله سبحانه وتعالى أو سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكيف أن المشركين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في قريش إذا قتل رجل شريف لا يقتل مقابله رجل شريف، وإنما يقتل رجلين وضيعين، وإذا قتلت امرأة شريفة يقتل مقابلها رجل وضيع يختارونه من بينهم. أعراف جاهلية. استغربت كيف أنها كانت مستمرة إلى عهد قريب. إذن يذكر الإنسان النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين في وحدتهم ودرء الفساد فيما بينهم. ولذلك التكاتف والوحدة والترابط والتكافل الاجتماعي هو سلاح مع سلاح الإيمان. الأمر الثالث: الدفاع عن البلد الإسلامي من التخريب قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل التخريب الفكري وحمايته من قبل العلماء ورجال الجمارك الذين يمنعون المواد المنافئة للأخلاق، وموظفي الإعلام الذين يراقبون المطبوعات والمنشورات التي تدمر الأخلاق. والتخريب الأمني وحمايته من قبل حرس الحدود والجيش. والتخريب الأخلاقي وحمايته من قبل رجال الحسبة ورجال الأمن. ولا شك أن هؤلاء كلهم مأجورون، كل حسب نيته وحسب خطورة ما يقوم به. فمن عرض حياته للخطر في سبيل حماية البلد والأمة أعظم أجرا من غيره، ومن حمى الدين أعظم ممن يحمي غيره بحسب ترتيب الضرورات الخمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا من كل مكروه ويدرى عنها إفساد المفسدين من جميع الأشكال والألوان، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ودل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل، كما جاء في بعض رواية الحديث: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. طبعا أيام رمضان، ليس ليالي رمضان، أيام رمضان أفضل من هذه الأيام، لأنها فريضة، صيام فريضة، والفريضة أفضل من النافلة باتفاق أهل العلم وبلا شك. ولكن يبقى بقية الأعمال الصالحة غير الفرائض فإنها في هذه الأيام أفضل. ودل هذا الحديث على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. ففي المسند والسنن عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. وفي إسناده اختلاف، وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، أي التسع الأول من ذي الحجة. وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول كثير من العلماء. وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وهذا الحديث أجاب عنه العلماء بأنها تقصد أو تعني أنه لم يصم كل العشر، وإنما صام أغلب العشر، يعني التسع الأولى منها. وأجاب الإمام أحمد عن هذا الحديث بأن هذا الحديث مخالف في روايات صحابة آخرين. وقيام ليالي عشر مستحب أيضا. كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى يكاد ما يقدر عليه. والإكثار من الذكر فيها، قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام والأيام معلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. بل إن بعض المفسرين فسر قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال العشر، بهذه الأيام العشر التي هي أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمها. ولأن هذه أيام العشر فيها يوم عرفة، وهو أفضل أيام العام كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب سائر العبادات، ومنها التكبير أيضا الذي استحبه الإمام أحمد رحمه الله. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى السوق يكبران في هذه الأيام، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى يخرجون ويقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فنملأ هذه الأيام بسائر العبادات التي تضاعف فيها الأجور. وأفضل ما يعمل في هذه الأيام لا شك حج الفريضة لمن لم يحج، وحج النافلة، ومن كان قد حج فإن له عوضا في سائر الأعمال الصالحة. إنها فرصة للقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليختم الإنسان عامه بقربة وبتقرب إلى الله عز وجل وتوبة من جميع الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا مخبتة وألسنة ذاكرة، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها أمرنا، وتدفع بها الفتن عنا. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمنا في دورنا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا رخاءً